وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رجلاً سأل النبي صلى الله عليه وسلم أي الإسلام خير؟ قال تطعم الطعام وتقرأ السلام على من عرفت ومن لم تعرف. كيف يرد السلام على الكافر إذا سلم؟ إذا سلم عليكم أهل الكتاب فقولوا وعليكم السلام.